كانت منظمة الصحة العالمية تحاول إيجاده طوال العام الفائت، لكنه بدا كما لو أنه قد اختفى عن وجه الأرض. قال العميد: حتى إنه اختفى وابتعد عن سيينا. نظر إليه لاندن وقال بصعوبة: عفوا، ظننت أنك قلت إنهما حبيبان. كانا كذلك، لكنه قطع علاقته بها فجأة عندما اختبأ، ومع أن سيينا هي التي أرسلته إلينا، إلا أن اتفاقه كان مع زوبرست نفسه، وتضمن الاختفاء عن العالم بأسره بمن في ذلك سيينا. ويبدو أنه أرسل لها رسالة وداع كشف فيها أنه يعاني من مرض عضال وسيموت خلال عام تقريبا، ولا يريدها أن تراه فيما صحته تتدهور. زوبرست تخلى عن سيينا؟ قال العميد: حاولت سيينا الاتصال بي للحصول على معلومات عنه، لكنني رفضت الرد عليها، فأنا مضطر لاحترام رغبات الزبون. تابعت سينسكي: منذ أسبوعين دخل زوبرست أحد مصارف فلورنسا واستأجر خزنة من دون أن يكشف عن اسمه. بعد خروجه عرف فريق المراقبة لدينا أن برنامج التعرف على الوجوه التابع للمصرف قد تعرف على بيرتران زوبرست الذي كان متنكرا حينها. طار فريقي إلى فلورنسا واستغرق أسبوعا لإيجاد الخزنة التي كانت فارغة، لكننا وجدنا فيها دليلا على أنه اخترع وباء شديد العدوى وخبأه في مكان آخر. سكتت سينسكي ثم أضافت: كنا يائسين للعثور عليه. في الصباح التالي وقبل شروق الشمس وجدناه يمشي على ضفة نهر آرنو، فطردناه على الفور. عندها هرب إلى برج باديا ورمى نفسه من فوقه. أضاف العميد: ربما كان قد خطط للقيام بذلك على كل حال، فقد كان مقتنعا أنه لن يعيش طويلا. قالت سينسكي: كما تبين لنا كانت سيينا تبحث عنه أيضا، اكتشفت بطريقة ما أننا في فلورنسا فتتبعت تحركاتنا ظنا منها أننا عثرنا عليه، لكن مع الأسف كانت موجودة عندما قفز زوبرست من البرج، وأظن أن رؤيتها حبيبها وأستاذها ينتحر سببت لها صدمة شديدة. عاجز لندن عن استيعاب كل ذلك، فالشخص الوحيد الذي وثق به في هذه القضية كان سيينا، وها هما يخبرانه أنها ليست الشخص الذي تدعيه. لم يستطع تصديق أن سيينا أيدت زوبرست في سعيه إلى اختراع الوباء، أم أنها فعلت؟ كانت قد سألته: هل تقدم على قتل نصف سكان العالم اليوم لإنقاذ جنسنا من الانقراض؟ أحس لندن بقشعريرة. قالت سينسكي: عندما مات زوبرست استخدمت نفوذي لفتح الخزنة، فوجدت فيها رسالة موجهة إلي، بالإضافة إلى ذلك الجهاز الصغير الغريب. قال لندن: المسلاط. بالضبط، وقال في رسالته إنه يريد أن أكون أول من يذهب إلى نقطة الانطلاق التي لن يجدها أحد من دون أن يتبع خريطة الجحيم التي وضعها بنفسه. تذكر لندن لوحة بوتيتشيلي المعدلة التي عرضها المسلاط الصغير. قال العميد: كان زوبرست قد طلب مني تسليم الدكتورة سينسكي محتويات الخزنة، لكن ليس قبل صباح غد، لذلك عندما استلمت المحتويات قبل الأوان أخذنا نلاحقها لاستعادتها وتنفيذ مشيئة زبوننا. قالت سينسكي: رأيت أنني لن أتمكن من فهم الخريطة في الوقت المناسب، لذلك طلبت مساعدتك، هل تذكر شيئا من ذلك؟ هز لندن رأسه نافيا: سافرنا إلى فلورنسا سرا، وهناك أخذت موعدا مع شخص يمكنه تقديم المساعدة، إغناتسيو بوزوني. التقيته في الليلة الماضية ثم اختفيتما، فاعتقدنا أن شيئا ما قد حدث. قال العميد: في الواقع حدث شيء ما بالفعل، ففي محاولة منا لاستعادة المسلاط أرسلت خلفكما عميلة تدعى فيانثا، تعقبتك من المطار ثم فقدت أثارك في بيازا ديلا سينيوريا. عبس مضيفا: فقدانها أثارك كان خطأ فادحا، وقد تجرأت فيانثا على إلقاء لوم على طائر. المعبرة؟ هديل حمامة، على حد قولها كانت في موقع ممتاز تراقبك من قوة مظلمة عندما مرت مجموعة من السياح. قالت إن هديل حمامة سمع فجأة من نافذة فوق رأسها، الأمر الذي دفع السياح إلى التوقف وحجبك عن نظرها. وعندما تمكنت من التسلل إلى الزقاق مجددا كنت قد اختفيت. هز رأسه باشمئزاز. على كل حال فقدت أثرك لعدة ساعات، أخيرا عثرت عليك مجددا وكنت حينها برفقة رجل آخر. فكر لندن. إغناتسيو، لابد أننا كنا نغادر القصر حاملين القناع. تبعتكما إلى بيازا ديلا سينيوريا، لكنكما رأيتماها على ما يبدو وقررتما الهرب منها باتجاهين مختلفين. وجد لندن ذلك منطقيا. لهذا السبب هرب إغناتسيو وخبأ القناع في المعمودية قبل أن تباغته نوبة قلبية، قال العميل. ثم ارتكبت فايانثا خطأ رهيبا. هل أطلقت النار علي؟ كلا، بل كشفت عن نفسها قبل الأوان. استجوبتك قبل أن تعرف شيئا. أردنا أن نعرف إن كنت قد فككت شفرة الخريطة أو أخبرت الدكتور سينسكي بما تريد معرفته، لكنك رفضت قول أي شيء. قلت إنك تفضل الموت على ذلك. كنت أبحث عن طاعون فتاك. لابد أنني ظننتكم مرتزقة تسعون إلى الحصول على سلاح بيولوجي. فجأة أبطأ اليخت من سرعته مع اقترابه من رصيف التحميل التابع للمطار. على مسافة منهم رأى لندن طائرة النقل في 130 وهي تتزود بالوقود. كان هيكل الطائرة يحمل اسم منظمة الصحة العالمية. في تلك اللحظة وصل العميل برودر وبدا متجهما. عرفت للتو أن فريق الدعم المؤهل الوحيد المتوفر خلال الساعات الخمس القادمة هو فريقنا، ما يعني أننا سنكون بمفردنا، قالت سينسكي. ألم تتمكن من التنسيق مع السلطات المحلية؟ أجاب برودر بتعب واضح. ليس بعد، بما أننا لا نملك موقعا محددا حتى الآن لا يمكنهم فعل شيء، بالإضافة إلى أن عملية الاحتواء تتجاوز خبرتهم وقد يتسببون بضرر أكبر، همست سينسكي وهي تهز رأسها بعبارة أساسية تشكل أحد مبادئ الأخلاقيات الطبية. أولا لا تتسبب بالأذى، قال برودر. ولم نعرف شيئا بعد عن سيينا بروكس. نظر إلى العميد وسأله، هل تعلم إن كان لديها معارف في البندقية يمكنهم مساعدتها؟ أجاب، لا يفاجئني ذلك، فزوبرست لديه أتباع في كل مكان، وبحسب معرفتي بها ستستخدم كل الموارد المتاحة لتنفيذ الأوامر التي تلقتها، قالت سينسكي. لا يمكن السماح لها بالخروج من البندقية لأن وضع الكيس القابل للذوبان غير معروف، فمن شأنه أن ينفجر عند أي لمسة ويفرغ محتوياته في الماء. سد الصمت مع اتضاح خطورة الوضع. قال لندن، أخشى أن سيينا تعرف المكان الذي نتوجه إليه. إنها تعرف أين يقع الموزيون الذهبي للحكمة المقدسة. سألته سينسكي بقلق، ماذا؟ فهمت أنك لم تجد الفرصة لإخبارها. قلت إن كل ما أخبرتها به هو أنكما في البلد الخاطئ. قال لندن، هذا صحيح، لكنها تعرف أننا نبحث عن قبر إنريكو داندولو ولن يلزمها سوى إجراء بحث بسيط على الإنترنت، وعندما تجد القبر لن يكون الكيس بعيدا عن متناولها، فالقصيدة توصي باتباع خرير المياه إلى القصر الغارق. قال برودر تبا وخرج مسرعا. قال العميد، لن تهزمنا أبدا، سنسبقها، أجابت سينسكي. لست واثقة من ذلك، فوسيلة النقل التي نستخدمها بطيئة ويبدو أن سيينا لا تفتقر إلى الموارد. ما إن رسل مندسيوم حتى وجد لندن نفسه يحدق إلى الطائرة التي تنتظرهم. بالكاد بدت قادرة على الطيران كما أنها من دون نوافذ. أيعقل أن أكون قد سافرت على متن هذا الشيء من قبل؟ لم يتذكر شيئا على الإطلاق. فجأة شعر لندن بالغثيان ولم يعرف ما إذا كان السبب هو تمايل اليخت أو فكرة السفر على متن الطائرة المغلقة. فقال لسينسكي، لست واثقا من أنني أستطيع السفر. قالت له، أنت بخير، لكن نهارك كان صعبا وبالطبع دخلت السموم جسدك. السموم؟ عما تتحدثين؟ أشاحت سينسكي بنظرها. من الواضح أنها باحت بأكثر مما كانت تريد البوح به. بروفيسور، لقد عرفت أن وضعك الصحي أكثر تعقيداً بقليل من مجرد إصابة في الرأس. شعر لندن بموجة من الخوف تجتاحه وهو يتخيل صدر فيرس الأسود عندما انهار على أرض البازليك. ما مشكلتي؟ ترددت سينسكي. فلنصعد الطائرة أولاً. الفصل 81. شرق كنيسة فراري الجميلة يقع مشغل بيترو لونغي الذي يعتبر أفضل من يصنع الأزياء التاريخية والشعر المستعار والإكسسوارات في البندقية. دخلت امرأة جميلة ذات شعر أشقر مصرح على شكل ذيل حصان وهي تلهث وكأنها ركضت أميالا. توجهت نحو عامل الاستقبال ونظرت إليه بعينيها البنيتين اليائستين. قالت: أود التحدث مع جورجيو فينشي. قال العامل في سره: كلنا نود ذلك، لكن لا يستطيع أحد رؤية الساحر. كان جورجيو فينشي يعمل من خلف الكواليس ولا يتحدث مع الزبائن إلا نادرا وبموعد مسبق، فنظرا إلى ثروته الفاحشة ونفوذه الواسع كان يسمح لنفسه ببعض النزوات الغريبة مثل شغفه بالوحدة، ولهذا كان يتناول الطعام بمفرده ويسافر بمفرده ويتذمر دائما من ارتفاع أعداد السياح في البندقية. لم يكن من الناس الذين يحبون الرفقة. أجابها الحارس مبتسما: أنا آسف لكن السينيور فينشي ليس موجودا، هل يمكنني مساعدتك؟ هنا، إنه موجود في الطابق الأعلى، لقد رأيت مصباحه مضاءا، أنا صديقته ولدي حالة طارئة. بدا على المرأة إلحاح واضح، إنها تدعي أنها صديقته. هلا أعطيتني اسمك؟ تناولت المرأة ورقة وقلما عن الطاولة وكتبت سلسلة من الأحرف والأرقام. قالت: أعطيه هذه بسرعة أرجوك، ليس لدي متسع من الوقت. أخذ الموظف الورقة إلى الأعلى ووضعها أمام جورجيو الذي كان منحنيا فوق آلة الخياطة. همس: سينيوري، ثمة من ترغب في رؤيتك، تقول إنها حالة طارئة. مد الرجل يده وتناول الورقة من دون أن يتوقف عن العمل ثم قرأها. فجأة توقفت الآلة. أمره قائلا: أرسلها فورا. ثم مزق الورقة إلى قطع صغيرة. الفصل 82. وصلت طائرة 130 الضخمة صعودها متجهة إلى الجنوب الشرقي فوق البحر الأدرياتيكي، وعلى متنها شعر روبرت لاندن بالارتباك والحيرة وخنقه غياب النوافذ. قالت له سينسكي قبل قليل: وضعك الصحي أكثر تعقيدا بقليل من مجرد إصابة في الرأس. تسارع نبضه وهو يفكر فيما يمكن أن تخبره به، إلا أنها كانت مشغولة بمناقشة استراتيجيات الاحتواء مع فريق المراقبة والدعم، فيما كان برودر يتحدث عبر الهاتف مع وكالات حكومية عن سيانا بروكس محاولا إيجادها. سيانا. ما زال لندن يحاول أن يصدق أنها متورطة في كل هذا. مع ارتفاع الطائرة في الجو أتى الرجل الذي يسمي نفسه العميد وجلس أمام لندن. طلبت مني الدكتورة سينسكي أن أوضح لك حالتك. فوجئ لندن وشعر بالخوف مما يمكن أن يقوله له هذا الرجل. قال العميد: كما سبق وقلت، بدأ كل شيء عندما كشفت فاينثا نفسها لك قبل الأوان. لم نكن نعرف كم أحرزت من تقدم لصالح الدكتورة سينسكي أو مقدار المعلومات التي أخبرتها إياها. خفنا أن تعرف سينسكي مكان ذلك الشيء قبل الوقت المحدد وأن تصادره أو تدمره، لذلك أردنا أن تعمل لصالحنا، لكن مع الأسف كشفنا أوراقنا قبل الأوان وفقدت ثقتك بنا. قال لندن غاضبا: فأطلقتم النار علي؟ بل وضعنا خطة لجعلك تثق بنا. شعر لندن بالضياع. كيف تجعلون شخصا ما يثق بكم بعد خطفه واستجوابه؟ بدا على الرجل عدم الارتياح. بروفيسور، هل سمعت بمجموعة جديدة من الأدوية تعرف باسمي بنزودياسيبين؟ هز رأسه نافيا. إنها سلسلة من الأدوية التي تستعمل لأغراض متعددة، منها علاج التوتر بعد الصدمات. كما تعرف، عندما يعاني شخص ما من صدمة عنيفة كحادث سيارة أو اعتداء جنسي، من شأن الذكريات طويلة الأمد أن تسبب له أذى كبيرا. باستخدام هذه العقاقير أصبح بإمكان علماء الأعصاب علاج التوتر الناجم عن الصدمات قبل حدوثه. أصغى إليه لينذ صامتا من دون أن يفهم إلى أين سيؤدي هذا الحديث. تابع العميد: عندما تتكون ذكريات جديدة تخزن تلك الأحداث في الذاكرة قصيرة الأمد لمدة 48 ساعة قبل أن تنتقل إلى الذاكرة بعيدة الأمد. وباستخدام خلطة جديدة من البنزوديازيبين يستطيع المرء بسهولة إنعاش الذاكرة قصيرة الأمد وإلغاء محتوياتها قبل أن تتحول تلك الذكريات الجديدة إلى ذكريات طويلة الأمد. حدق لاندن إلى الرجل قصير القامة بعدم تصديق. هل جعلتني أفقد ذاكرتي؟ تنهد العميد محرجا: أخشى ذلك بالوسائل الكيميائية، إنها أمنة جدا لكنها تمسح محتويات ذاكرة قصيرة الأمد. صمت مضيفا: عندما غبت عن الوعي تمتمت بشيء عن الطاعون، وافترضنا أن ذلك ناتج عن رؤيتك صور المصلات. لم نتخيل مطلقا أن يكون زوبرست قد اخترع وباء حقيقيا، كما أنك كنت تردد جملة فهمناها على أنها اعتذار. آسف جدا، آسف جدا. فساري، لابد أن ذلك كان كل ما عرفه عن المصلات حتى ذلك الوقت. شركة توبا، لكن ظننت أنني فقدت ذاكرتي نتيجة الإصابة في رأسي. شخص ما أطلق النار علي. هز العميد رأسه نافيا: لم يطلق عليك أحد النار بروفيسور، لم تتعرض لإصابة في رأسك. ماذا؟ وامتدت يد لندن تلقائيا إلى الجرح المتورم في رأسه. ما هذا إذن؟ أبعد شعره لكي يظهر المنطقة الحليقة من رأسه. إنها جزء من الوهم، صنعنا شقا صغيرا في فروة رأسك ثم أغلقناه بالقطب. كان يجب أن تصدق أنك تعرضت للاعتداء. هذا الجرح ليس بسبب رصاصة، قال العميد. عندما استيقظت أردنا أن تعتقد أن هناك من يريد قتلك وأنك في خطر، صاح لندن. ثمة من يريد قتلي؟ التفت إليه كل من كان على متن الطائرة. لقد رأيت الطبيب في المستشفى الدكتور ماركوني يقتل أمامي بدم بارد، قال العميد. هذا ما رأيته، لكن هذا ليس ما جرى. ضيانثا تعمل لحسابي وهي موهوبة في هذا النوع من العمل، سأله لندن. أتعني القتل؟ أجاب بهدوء: كلا، بل ادعاء القتل. حدق لندن إلى الرجل مطولا وتذكر الطبيب الذي انهار على الأرض وسال الدم من صدره بلحيته البيضاء وحاجبيه الكثين. كان مسدس فيينثا محشوا بالمفرقعات التي تفجر عند إطلاقها سائلا بلون الدم على صدر الدكتور ماركوني. إنه بخير بالمناسبة، أغمض لندن عينيه مصعوقا. وماذا عن غرفة المستشفى؟ أجابه: كانت عبارة عن مسرح مرتجل بروفيسور. أعرف أنه من الصعب عليك استيعاب كل ذلك، كنا نعمل بسرعة ولم تكن بكامل وعيك، لذلك لم نكن مضطرين إلى إتقان كل شيء. عندما استيقظت رأيت ما أردنا أن تراه، مستشفى وبضعة ممثلين ومشهد هجوم فاشلا. كان لندن على وشك الانهيار، قال العميد. هذا ما تفعله شركتي، نحن ماهرون في صناعة الأوهام، سأله لندن وهو يفرك عينيه. وماذا عن سينا؟ لقد اخترت العمل معها، فالأولوية كانت حماية مشروع الزبون من الدكتورة سينسكي، وكنا أنا وسينا نتشارك تلك الرغبة. لكي تكسب سينا ثقتك أنقذتك من القاتل وساعدتك على الهرب إلى زقاق خلفي. كانت تاكسي المنتظر في الأسفل تابعا لنا، ومزودا هو أيضا بمفرقعة يمكن التحكم بها عن بعد على الزجاج الخلفي لتوليد التأثير النهائي وأنتما تهربان. اصطحبك التاكسي إلى شقة جهزناها على عجل، شقة سينا البسيطة. فهم لندن الآن لماذا بدت الشقة وكأنها أسست بمفروشات مستعملة، كما فهم كيف صدف أن جار سينا يملك ملابس تناسبه تماما. كان كل شيء مدبرا، حتى الاتصال اليائس من صديقة سينا في المستشفى كان مزيفا. سينا، أنا دانيكوفا، قال العميد. عندما اتصلت بالقنصلية استخدمت رقما أعطتك إياه سيينا وقد أوصلك بالمنداسيوم. ألم أتصل بالقنصلية؟ كلا لم تفعل، قال له موظف القنصلية المزيف. ابق مكانك، سأرسل إليك شخصا ما على الفور. وعندما ظهرت فاينثا رأتها سيينا في الشارع وقامت بربط الأمور ببعضها. روبرت، حكومتك تحاول قتلك، لا يمكنك الاتصال بالسلطات، أملك الوحيد معرفة الرسالة التي يحملها المصلات. لقد نجح العميد ومنظمته الغامضة أيا تكن ماهيتها بجعل لندن يتوقف عن العمل لحساب سينسكي ويعمل لحسابهم. كانت المسرحية متقنة، لقد تلاعبت بسيينا تماما. أحزنته هذه الفكرة أكثر مما أغضبته، فقد صار مولعا بها بعد ذلك الوقت القصير الذي أمضياه معا. لكن السؤال الذي أزعجه هو كيف يمكن لروح ذكية ودفئة مثل سيينا أن تقتنع إلى هذا الحد بحل زوبرست الجنوني للكثافة السكانية. كانت سيينا قد قالت له، يمكنني التأكيد من دون أدنى شك أنه بغياب تغيير جذري فإن نهاية جنسنا قادمة، فالرياضيات غير قابلة للجدل. سأل لندن وهو يتذكر إعلانات شكسبير وقصصات الجرائد التي تتحدث عن ذكائها الخارق، وماذا عن المقالة عن سيينا؟ أجاب العميد، حقيقية، فأفضل الأكاذيب تشتمل على أكبر قدر ممكن من الواقع. لم يكن لدينا الوقت الكافي لترتيب كل شيء، لذلك كان كمبيوتر سيينا وأوراقها الشخصية الحقيقية هي كل ما نملك. لم يكن يجدر بك رؤيتها إلا إن شككت بهوية سيينا، قال لندن. ولا استخدام الكمبيوتر الخاص بها؟ أجل، تلك هي اللحظة التي فقدنا فيها زمام الأمور. لم تتوقع سيينا قط أن يعثر فريق سينسكي على شقتها، لذلك عندما وصل الجنود ذعرت واضطرت إلى الارتجال. هربت معك على الدراجة النارية وحاولت مواصلة الكذبة، وعندما فشلت المهمة بأكملها لم يعد لدي خيار سوى التنصل من فاينثا، إلا أن هذه الأخيرة خالفت البروتوكول واستمرت بملاحقتك، قال لندن. لقد أوشكت على قتلي. وروى للعميد ما جرى في قصر فيكيو عندما شهرت فاينثا مسدسها ووجهته إلى صدر لندن. هذا لن يؤلم سوى للحظة واحدة، لكنه خياري الوحيد. بعد ذلك ظهرت سيينا ودفعتها من على الدرابزين، فسقطت فاينثا ميتة. تنهد العميد بصوت مسموع وفكر فيما قاله لندن للتو. أشك في أن فاينثا كانت تنوي قتلك، فمسدسها لم يكن يحتوي سوى على مفرقعات. كان أملها الوحيد لاستعادة وظيفتها واستعادة السيطرة عليك. ربما اعتقدت أنها إن أطلقت عليك المفرقعات فستجعلك تفهم أنها ليست قاتلة وأنك ضحية كذبة. صمت العميد مفكرا ثم تابع يقول، لا أعرف ما إذا كانت سيينا قد أرادت قتلها فعلا أم حاولت منعها من إطلاق النار، فقد بدأت أدرك أنني لا أعرف سيينا بروكس. وفقه لندن قائلا في سره، ولا أنا. مع أنه عندما يتذكر نظرة الصدمة والندم على وجه المرأة الشابة يشعر أن ما فعلته بالعميلة كان غلطة. شعر لندن بوحدة رهيبة، فالتفت إلى النافذة وتاق إلى النظر إلى العالم في الأسفل، لكنه لم يرى سوى جدار الطائرة. علي الخروج من هنا، سأله العميد بقلق، هل أنت بخير؟ كلا على الإطلاق، قال العميد في سره، سيعيش، فهو يحاول استيعاب واقعه الجديد. بدا البروفيسور الأمريكي كما انتزع عن الأرض بفعل إعصار ثم دار في الهواء وألقي على أرض غريبة. نادرا ما يكتشف ضحايا الكونسورتيوم حقيقة الأحداث المدبرة التي شهدوها، وعندما يفعلون لا يكون العميد حاضرا لرؤية نتائج الصدمة. واليوم بالإضافة إلى إحساسه بالذنب تجاه لندن يشعر الرجل بمسؤوليته عن الأزمة الحالية. لقد قابلت زبونا الخاطئ بيرتراند زوبرست، ووثقت بالشخص الخاطئ سيان بروكس. الآن يطير العميد إلى عين العاصفة، إلى مركز ما قد يكون طاعونا قاتلا قد يهز العالم بأكمله، وإن خرج حيا من كل ذلك فلن يحتمل الكونسورتيوم النتائج، بل سيواجه اتهامات وتحقيقات لا نهاية لها. هذه هي نهايتي. الفصل 83. احتاج لندن إلى ترشق الهواء وشعر أن الطائرة تطبق على أنفاسه. راح رأسه يعصف بأسئلة لا أجوبة لها، ومعظمها عن سيانيا. الغريب أنه افتقد إليها، كانت تمثل علي وتستغلني. ترك العميد من دون قول شيء وتوجه إلى مقدمة الطائرة. كان باب قمرة القيادة مفتوحا فأنعشه الضوء الطبيعي. وقف عند الباب من دون أن يراه الطيارون، وترك نور الشمس يغمر وجهه بالدفء. شعر أن الفضاء المفتوح أمامه نعمة من السماء، فقد بدت السماء الزرقاء الصافية مسالمة ودائمة، لا شيء يدوم. ذكر نفسه بذلك وهو ما زال يكافح لتقبل احتمال وقوع الكارثة الوشيكة. فجأه صوت مألوف خلفه: بروفيسور. استدار لندن وأجفل، رأى أمامه الدكتور فيرس. آخر مرة رأى فيها الرجل كان ممددا على الأرض في بازليك سان مارك غير قادر على التنفس، وها هو الآن يقف في الطائرة متكئا على الجدار. كان يضع على رأسه قبعة بيسبول، وقد دهن وجهه بمرطب وردي اللون. رأى صدره مضمدا وكان تنفسه سطحيا. إن كان فيرس مصابا بالطاعون فلا يبدو أن أحدا يهتم بالتقاط العدوى منه. قال لندن وهو يحدق إليه: أنت على قيد الحياة. هز فيرس رأسه متعبا: تقريبا. شعر لندن أن سلوك الرجل قد تغير تماما، إذ يبدو أكثر استرخاء. قال لندن: لكن ظننت، في الواقع لم أعد أعرف بماذا أفكر. ابتسم فيرس بتعاطف: لقد سمعت الكثير من الأكاذيب اليوم، لذلك جئت أعتذر. كما أصبحت تعرف أنا لا أعمل لصالح منظمة الصحة العالمية، ولم أحضرك من كامبريدج. هز لندن رأسه ولم يعد يفاجئه أي شيء. أنت تعمل لصالح العميد، صحيح؟ أرسلني لتقديم المساعدة الميدانية العاجلة لك ولسيانا للفرار من فريق المراقبة والدعم. قال لندن وهو يتذكر كيف ظهر فيرس في المعمودية وأقنع لندن أنه موظف في منظمة الصحة العالمية، كما سهل لهما الانتقال من فلورنسا والفرار من فريق سينسكي. إذن أعتقد أنك قمت بعملك على أكمل وجه، من الواضح أنك لست طبيبا. هز الرجل رأسه نافيا: كلا، لكنني أديت هذا الدور اليوم. كانت مهمتي تتمثل في حماية سيانا والاستمرار بالكذبة إلى أن تكشف إلى أين يشير المصلات، فقد كان العميد ينمى يتها من سينسكي. قال لندن الذي ما زال يشعر بالفضول حيال الطفح الجلدي الذي يعاني منه فيرس ونزيفه الداخلي: ألم تكن تعرف أنه وباء؟ بالطبع لا، عندما ذكرت الوباء اعتقدت أن الأمر مجرد كذبة أخبرتك إياها سيانا. فجاريتكما، اصطحبتكما إلى القطار المتوجه إلى البندقية، ثم تغير كل شيء فجأة. وكيف كذلك؟ شهد العميد في المازوبرست الغريب. هذا كاف لقلب الموازين. فأدرك أن زوبرست مجنون. بالضبط، فهم العميد فجأة ما تورط به الكونسورتيوم وشعر بالرعب، فطلب التحدث فورا مع أكثر من يعرف زوبرست، أي FS-2080، ليرى ما إذا كانت تعرف ما فعله زوبرست. FS-2080؟ آسف، أقصد سيانا بروكس. هذا هو الاسم الشفري الذي اختارته لهذه العملية. يبدو أنها تقنية تستخدمها الحركة ما وراء الإنسانية، ولم يكن العميد قادرا على الوصول إلى سيانا سوى من خلالي. قال لندن: تلك هي المكالمة الهاتفية التي تلقيتها في القطار حين ادعيت أن أمك مريضة. بالطبع، لم أكن أستطيع التحدث مع العميد أمامكما. أخبرني عن الفيلم فشعرت بالذعر. كان يأمل أن تكون سيانا قد تعرضت للخداع هي أيضا، لكن عندما أخبرته أنكما تتحدثان عن الأوبئة طوال الوقت ولا تنويان التخلي عن المهمة، عرف أن سيانا بروكس وزوبرست متواطئان. عندئذ أصبحت عدوتنا. طلب مني إخباره عن مكاننا في البندقية وقال إنه سيرسل فريقا لاعتقالها. أوشك العميل برودر على القبض عليها في بازيليك سان مارك، لكنها تمكنت من الفرار. حدق لندن إلى الأرض بشرود. ما زال يرى عيني سيانا الجميلتين وهما تحدقان إليه قبل فرارها. أنا آسفة روبرت، آسفة على كل شيء، قال الرجل. إنها قوية، لم ترها على الأرجح وهي تهاجمني في البازيليك. تهاجم؟ لم أعرف ما الذي أصابني. أظن أنها حركة من الفنون القتالية، وبما أنني كنت أساسا مصابا في تلك المنطقة شعرت بألم مبرح. استغرقت 5 دقائق لاستعادة أنفاسي. في ذلك الوقت كانت سيانا قد اصطحبتك إلى الشرفة قبل أن يكشف أي من الشهود ما حدث. تذكر لندن المرأة الإيطالية العجوز التي صاحت في وجه سيانا لايكول بيتو البيتو، وقامت بحركة عنيفة على صدرها. في ذلك الوقت أجابتها سيانا لا يمكنني، فالتنفس الاصطناعي سيقتله، انظري إلى صدره. استرجع لندن المشهد في ذهنه وأدرك كيف تصرفت سيانا بروكس بسرعة. لقد قامت بذكاء بترجمة كلام المرأة الإيطالية على نحو خاطئ، فالمرأة لم تكن تقترح الضغط على صدره، بل كانت تقول لها لقد لكمته على صدره. في غمرة الفوضى لم يلاحظ لندن ذلك. ابتسم فاليس قائلا ربما سمعت أن سيانا بروكس ذكية جدا. هز لندن رأسه موافقا لقد سمع. أحضرني رجال سينسكي إلى المنداسيوم وقاموا بمعالجتي. طلب مني العميد تقديم الدعم لأنني الشخص الوحيد الذي أمضى اليوم وقتا مع سيانا غيرك. هز لندن رأسه وقد عاد انتباهه إلى الطفح الجلدي وسأله هذا يعني أن الطفح الجلدي وإصابة صدرك ليس نتيجة الطاعون؟ ضحك فيرس وهز رأسه نافيا. لا أعرف ما إذا كانوا قد أخبروك بعد، لكنني أديت اليوم دور طبيبين. المعذرة؟ عندما ظهرت في المعمودية قلت لي إنني أبدو مألوفا لك. بالفعل ربما عيناك، وقلت لي إن سبب هذا يرجع إلى أنك من أحضرني من كامبريدج، وأصبحت أعرف أن هذا ليس صحيحا. بدوت لك مألوفا لأننا التقينا، لكن ليس في كامبريدج. تأمل الرجل لندن. في الواقع كنت أول رجل رأيته عندما استيقظت في المستشفى هذا الصباح. تخيل لندن غرفة المستشفى الصغيرة المعتمة. كان يشعر حينها بالدوار ولا يرى بوضوح، وكان واثقا أن أول رجل رآه عندما استيقظ طبيب أكبر سنا ذو وجه شاحب وحاجبين كثين ولحية رمادية ولا يتحدث سوى الإيطالية. قال لندن كلا، الدكتور ماركوني كان أول شخص رأيته عندما قطعه الرجل قائلا بإيطالية ممتازة سكوزي بروفيسوري، ألا تتذكرني؟ أحن ظهره مثل رجل عجوز ومرر أصابعه على حاجبين خياليين ولحية رمادية غير موجودة. سونو الدكتور ماركوني، ذهل لندن. الدكتور ماركوني كان أنت؟ لهذا السبب بدت عيني مألوفتين. لم يسبق لي أن وضعت لحية مزيفة وحاجبين مزيفين، ولم أكن أعرف أنني أعاني من التحسس تجاه المادة اللاصقة. أنا واثق أنكما ذعرتما عندما رأيتماني، لا سيما وأنكما كنتما متخوفين من احتمال وجود وباء، قال الرجل مشيرا إلى الضمادات المحيطة بصدره. وما زاد الأمور سوءا أن المفرقعة التي أطلقتها علي فاينثا أصابتني من زاوية خاطئة، الأمر الذي سبب لي كسرا في أحد أضلاعي. لهذا السبب كنت أعاني من صعوبة في التنفس طوال النهار. وأنا الذي ظننت أنك مصاب بالطاعون، تنهد الرجل. في الواقع أظن أن الوقت قد حان لكي أجلس، ثم أضاف وهو ينصرف يبدو أنني لن أتركك بمفردك على أي حال. التفت لندن فرأى الدكتور سينسكي متجهة نحوه. وشعرها الفضي الطويل يتدلى خلف ظهرها. بروفيسور، كنت أبحث عنك. كانت مديرة منظمة الصحة العالمية منهكة، لكن لندن لمح ومض أمل في عينيها. يبدو أنها وجدت شيئا، قالت سينسكي عندما وصلت إليه. أنا آسفة لأنني تركتك، كنا ننسق ونقوم ببعض الأبحاث. أشارت إلى باب القمرة المفتوح. أرى أنك حصلت على بعض نور الشمس. هز لندن كتفيه. طائرتك بحاجة إلى نوافذ. ابتسمت له بتعاطف. بالحديث عن الضوء، أتمنى أن يكون العميد قد ألقى بعضا منه على الأحداث الأخيرة. أجل، مع أن التفاصيل لا تدعو إلى السرور. أنت محق. ثم نظرت حولها للتأكد من أنهما بمفردهما قبل أن تضيف هامسة. ثق بي، ستكون نتائج ذلك خطيرة عليه وعلى منظمته. سوف أحرص على ذلك، لكن في هذه اللحظة علينا التركيز على تحديد مكان ذلك الكيس قبل ذوبانه وانتشار الوباء، أو قبل وصول سيينا ومساعدته على الذوبان. أريد التحدث معك عن المبنى الذي يحتوي على قبر داندولو. كان لندن يتخيل البناء المهيب منذ أن اكتشف أمره. موزيون الحكمة المقدسة، قالت سينسكي. عرفت للتو أمرا مثيرا للاهتمام، فقد اتصلنا بمؤرخ محلي. لم يعرف سبب سؤالنا عن قبر داندولو بالطبع، لكنني سألته عما إذا كان يعرف ما يوجد تحت القبر. واحذر ما قاله. ابتسمت مضيفة. مياه. فوجئ لندن. حقا؟ أجل، يبدو أن الطوابق السفلية من المبنى مغمورة بالمياه، فعلى مر القرون ارتفع مستوى الماء تحت المبنى وغمر على الأقل الطابقين السفليين. قال إن هناك العديد من الجيوب الهوائية والأماكن نصف المغمورة بالمياه هناك. يا إلهي، تذكر لندن في المازوبرست والكهف المضاء الذي رأى على جدرانه المكسوة بالطحالب ظلال أعمدة. إنها قاعة غارقة. بالضبط، لكن كيف وصل زوبرست إلى هناك؟ هذا هو الجزء المذهل، لن تصدق ما الذي عرفناه. في تلك اللحظة على بعد أقل من ميل من ساحل البندقية وعلى جزيرة ليدو، انطلقت طائرة سيسنا ستيشن موستنج من مدرج مطار ميتشيلي وارتفعت في سماء الليل. لم يكن صاحبها مصمم الأزياء المعروف جورجيو فينشي على متنها، لكنه أعطى طياره أوامر باصطحاب المسافرة الجميلة إلى حيث ترغب. الفصل 84. خيم الليل على العاصمة البيزنطية القديمة. على شاطئ بحر مرمرة أضاءت أنوار المساجد والمنارات السماء. حان وقت العشاء، وكانت مكبرة الصوت في المدينة تصدح بالأذان. لا إله إلا الله. وفي حين حث المؤمنون خطاهم متجهين إلى المساجد، تابع الآخرون في المدينة حياتهم. جلس طلاب الجامعات يحتسون الشراب، وعقد رجال الأعمال الصفقات، في حين نادى الباعة على توابلهم وسجاداتهم، وراقب السياح كل ذلك بإعجاب. كان ذلك العالم عالما مقسوما، مدينة تتنازعها قوى متعارضة، دينية وعلمانية، قديمة وحديثة، شرقية وغربية. كانت هذه هي المدينة التي تشكل ملتقى أوروبا وآسيا فعليا، وجسرا بين العالم القديم والعالم الأقدم. إسطنبول لم تعد تلك المدينة عاصمة تركيا، غير أنها كانت عبر العصور مركز ثلاث إمبراطوريات مختلفة، البيزنطية والرومانية والعثمانية. لهذا السبب تعتبر من الأماكن الأكثر تنوعا على وجه الأرض، فمن قصر توبكابي إلى المسجد الأزرق إلى قصر الأبراج السبعة. تزخر هذه المدينة بالحكايات الفولكلورية عن المعارك والأمجاد والهزائم. الليلة عاليا في السماء فوق الناس المحتشدين في المدينة، كانت طائرة C-130 تحلق متجهة إلى مطار أتاتورك. على متنها جلس لندن على مقعد خلف الطيارين وراح يحدق عبر النافذة باسترخاء. كان يشعر بشيء من الارتياح بعدما تناول الطعام ونام لمدة ساعة كان بأمس الحاجة إليها. الآن رأى إلى يمينه أضواء إسطنبول التي بدت من الأعلى شبه جزيرة متلألئة في ظلام بحر مرمرة. كان هذا هو الجزء الأوروبي الذي يفصله عن الجزء الآسيوي، شريط متعرج ومظلم، مضيق البوسفور. للوهلة الأولى يبدو مضيق البوسفور وكأنه جرح عميق يقسم إسطنبول إلى نصفين، لكن في الواقع يعرف لندن أن ذلك المضيق يشكل شريان حياة التجارة في إسطنبول. فبالإضافة إلى منحه المدينة شاطئين عوضا عن شاطئ واحد، يتيح البوسفور مرور السفن من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأسود، ويجعل المدينة محطة بين عالمين. مع هبوط الطائرة عبر طبقة من الضباب، أخذ لندن يبحث بعينيه عن المبنى الذي أتوا من أجله، موقع قبر إنريكو داندولو. كما تبين لم يدفن إنريكو داندولو دوج البندقية الخائن في البندقية، بل في قلب المدينة التي فتحها عام 1202، أي المدينة الممتدة تحتهم. لقد دفن رفات داندولو في أجمل بناء في المدينة، بناء بقي حتى هذا اليوم جوهرة تاج المنطقة، آيا صوفيا. بنيت آيا صوفيا في الأساس عام 360 ميلادية، وظلت كاتدرائية أرثوذكسية شرقية حتى عام 1204، عندما قام إنريكو داندولو خلال الحملة الصليبية الرابعة بالاستيلاء على المدينة وتحويلها إلى كنيسة كاثوليكية. لاحقا في القرن الخامس عشر وبعد فتح القسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح، تحولت إلى مسجد وبقيت دار عبادة إسلامية حتى عام 1935، عندما تمت علمنة المبنى وتحول إلى متحف. فكر لندن الموزيون الذهبي للحكمة المقدسة. لم تكن آيا صوفيا مزخرفة ببلاط ذهبي أكثر من سان مارك فحسب، بل يعني اسمها حرفيا الحكمة المقدسة. تخيل لندن المبنى المهيب وفكر أنه في مكان ما تحته، في بحيرة مظلمة يوجد كيس يتموج تحت الماء ويذوب ببطء استعدادا لتحرير محتوياته. تمنى لندن ألا يكون الأوان قد فات. كانت سينسكي قد أخبرته في وقت سابق وهي تشير إليه ليتبعها إلى مكان عملها أن الطوابق السفلية من المبنى مغمورة بالماء، ولن تصدق ما اكتشفناه للتو. هل سبق لك أن سمعت عن فيلم وثائقي لمخرج يدعى جوكسل جولينسوي؟ هز لندن رأسه نافيا. اكتشفت هذا الفيلم في أثناء البحث عن آيا صوفيا. لقد أعده جولينسوي عن المبنى قبل بضع سنوات. ثمت عشرات الأفلام عن آيا صوفيا، أجابت عندما وصل إلى مكان العمل. أجل، لكنها ليست كهذا. أدارت الكمبيوتر المحمول نحوه مضيفة اقرأ. جلس لندن أمام الشاشة وقرأ المقالة التي كانت تضم مصادر عدة وتناقش أحدث أفلام جولينسوي في أعماق آيا صوفيا. عندما بدأ لندن يقرأ أدرك فورا سبب حماسة سينسكي، فالكلمتان الأوليان شكلتا مفاجأة بالنسبة إليه. الغوص؟ قالت سينسكي. أعلم، اقرأ وحسب. راح لندن يقرأ المقالة. الغوص تحت آيا صوفيا. عثر المخرج جوكسل جولينسوي وفريق الغوص الاستكشافي على أحواض بعيدة مغمورة بالماء على عمق مئات الأقدام تحت هذا المبنى التاريخي السياحي، واكتشفوا أثناء ذلك الكثير من العجائب المعمارية، بما فيها قبور لأطفال ترجع إلى 800 عام، فضلا عن أنفاق مغمورة بالماء تربط بين آيا صوفيا وقصر توبكابي وقصر تكفور والملحقات تحت الأرضية لسجون أنيماس. يشرح جولينسوي، أعتقد أن ما يوجد تحت آيا صوفيا أكثر إثارة بكثير مما هو فوق السطح. ووصف كيف استلهم فكرة الفيلم بعدما رأى صورة قديمة لباحثين يفحصون أساسات آيا صوفيا على متن زورق ويجدفون بالقرب من جدار كبير مغمور بالماء جزئيا. قالت سينسكي، من الواضح أنك عثرت على المبنى الصحيح، ويبدو أن المكان يحتوي على جيوب هوائية ضخمة يمكن الوصول إلى كثير منها من دون غطس، الأمر الذي يفسر ما رأيناه في فيلم زوبرست. وقف العميل برودر خلفهما يتأمل الشاشة. يبدو أن الممرات المائية تحت المبنى تمتد إلى مناطق مختلفة، ما يعني أنه من المستحيل منع محتويات الكيس من الانتشار في حال تسربها. قال لندن: المحتويات، هل لديك فكرة عن ماهيتها؟ أعني بالضبط، أعلم أننا نتعامل مع مرض، لكن... قال برودر: يشير تحليلنا للفيلم إلى أن المحتويات بيولوجية أكثر من كونها كيميائية، أي إنها كائن حي. بسبب حجم الكيس الصغير نفترض أن المادة معدية جدا ولديها القدرة على التكاثر عند تحريرها، سواء أتم ذلك عبر الماء أو الهواء. لسنا واثقين بعد، لكن الاحتمالين واردان. قالت سينسكي: نحن الآن نجمع معلومات عن حرارة طبقة المياه في المنطقة، ونحاول تقييم أنواع المواد المعدية التي يمكن أن تعيش في تلك الأماكن تحت الأرض. غير أن زوبرست كان يتمتع بموهبة استثنائية، ومن المحتمل أن يكون قد أعد مرضا ذا مزايا فريدة، وأعتقد أنه اختار هذا الموقع لسبب ما. هز برودر رأسه مستسلما وأعطى بسرعة تقييمه لآلية نشر المرض، أي الكيس القابل للذوبان، والتي بدأوا يفهمون مدى الذكاء الذي تنطوي عليه تدريجيا. فبتعليق الكيس تحت الأرض وتحت الماء أوجد زوبرست بيئة حاضنة ثابتة على نحو استثنائي تمتاز بحرارة مياه مستقرة وغياب أشعة الشمس، هذا فضلا عن العازل الحركي والخصوصية التامة. وباختيار الكيس المناسب ترك زوبرست الوباء لينضج لمدة معينة قبل أن يتحرر في الوقت المحدد، حتى لو لم يعد زوبرست إلى الموقع مطلقا. هبوط الطائرة أعاد لندن إلى الواقع، خفف الطيارون من سرعة الطائرة بسرعة ثم قادوها إلى حظيرة طائرات بعيدة وأوقفوها هناك. توقع لندن رؤية جيش من موظفي منظمة الصحة العالمية بالملابس الواقية من المواد الخطرة، إلا أنه لم يكن بانتظارهم سوى سائق فان أبيض كبير يحمل إشارة صليب أحمر. الصليب الأحمر هنا؟ نظر لندن مجددا، ثم أدرك أن ثمة كيانا آخر يستخدم إشارة الصليب الأحمر، وهي السفارة السويسرية. فك حزامه واقترب من سينسكي في الوقت الذي كان الجميع يستعدون فيه للترجل من الطائرة. سألها لندن: أين الجميع؟ أين فريق منظمة الصحة العالمية والسلطات التركية؟ هل سبقونا إلى آيا صوفيا؟ نظرت إليه سينسكي بارتباك: في الواقع قررنا عدم إبلاغ السلطات المحلية تجنبا لانتشار الذعر بين الناس، لا سيما وأن أفضل أعضاء فريق الدعم والمراقبة موجودون معنا. بالفعل رأى لندن برودر وفريقه في الجوار يجهزون حقائب سوداء تحتوي على المعدات اللازمة كافة، من الملابس البيولوجية إلى أجهزة التنفس ومعدات الكشف الإلكترونية. رفع برودر حقيبته على كتفه واقترب منهما قائلا: سننطلق، سندخل المبنى ونبحث عن قبر داندولو حتى نجده، ثم ستصغي إلى خرير المياه كما تشير القصيدة، وعندئذ سنقيم الوضع أنا وفريقي ونقرر ما إذا كان يجدر بنا الاتصال بالسلطات للحصول على الدعم. رأى لندن منذ الآن مشاكل في الخطة: تغلق آيا صوفيا أبوابها عند مغيب الشمس، وبالتالي لا يمكننا الدخول من دون إذن السلطات المحلية. قالت سينسكي: لقد تدبرنا هذا الأمر، فمعارفي في السفارة السويسرية قاموا بالاتصال بالقيم على متحف آيا صوفيا وطلبوا منه السماح لنا بالقيام بزيارة خاصة عند وصولنا، فوافق على ذلك. كاد لندن أن ينفجر ضاحكا: زيارة خاصة لمديرة منظمة الصحة العالمية وجيش من الجنود الذين يرتدون الملابس الواقية؟ ألا تعتقدين أن هذا الأمر سيثير الاستغراب؟ قالت سينسكي: سيبقى فريق المراقبة والدعم في السيارة، في حين سندخل أنا وأنت وبرودر لتقييم الوضع. ولمعلوماتك، الزيارة الخاصة ليست لي بل لك أنت. أستمحك عذرا؟ أخبرت القيمة على المتحف أن أستاذا أمريكيا شهيرا أتى مع فريق أبحاث لكتابة مقالة عن رموز آيا صوفيا، لكن الطائرة تأخرت 5 ساعات، وبما أنه سيغادر مع فريقه غدا فإننا نأمل. قال لندن: حسنا، سيرسل المتحف موظفا لاستقبالنا شخصيا، وتبين أنه يهوى مؤلفاتك عن الفن الإسلامي، ابتسمت سينسكي متعبة وحاولت أن تبدو متفائلة. أكدوا لنا أنك تستطيع الوصول إلى أي مكان في المبنى، قال برودر، والأهم أننا سنكون بمفردنا. الفصل 85. حدق لندن بشرود من نافذة الفان أثناء مروره على الطريق البحري السريع الذي يربط مطار أتاتورك بوسط اسطنبول. كان الموظفون السويسريون قد سهلوا مرورهم عبر الجمارك، وهكذا انطلقت المجموعة من المطار خلال دقائق. طلبت سينسكي من العميد وفيرس البقاء على متن طائرة سيميا 30 مع عدد من موظفي منظمة الصحة العالمية ومواصلة البحث عن سيينا بروكس. ومع أن أحدا لم يصدق فعلا أن سيينا ستتمكن من الوصول إلى اسطنبول في الوقت المناسب، إلا أنهم تخوفوا من احتمال قيامها بالاتصال بأحد أتباع زوبرست في تركيا وطلب مساعدته لتنفيذ خطة زوبرست قبل تدخل فريق سينسكي. هل يمكن حقا أن ترتكب سيينا جريمة قتل جماعي؟ ما زال لندن يرفض تقبل كل ما حدث. كان هذا يؤلمه، لكنه مجبر على قبول الحقيقة. أنت لم تعرفها يا روبرت، لقد تلاعبت بك. بدأ مطر خفيف بالانهمار على المدينة، وشعر لندن فجأة بالتعب وهو يصغي إلى صوت المساحات. إلى يمينه في بحر مرمرة رأى أضواء يخوت فخمة وسفن كبيرة تدخل ميناء المدينة وتخرج منه. على طول الواجهات البحرية ارتفعت المنارات المضاءة أمام المساجد المقببة التي تذكر أن الدين مترسخ في إسطنبول حتى لو كانت مدينة حديثة وعلمانية. لطالما اعتقد لاندن أن هذه الرحلة على الطريق السريع الممتد مسافة 10 أميال واحدة من أجمل الرحلة في أوروبا، إذ يشكل هذا الطريق مثالا رائعا على اجتماع القديم والحديث في اسطنبول، فهو يمر على طول جزء من جدار القسطنطينية الذي بني قبل 16 قرنا من ولادة الرجل الذي تحمل هذه الجادة اسمه، جون اف كينيدي. كان ذلك الرئيس الأمريكي من أكبر المعجبين برؤية كمال أتاتورك لجمهورية تركية تنبعث من رماد إمبراطورية منهارة. تطل جادة كينيدي على مشاهد رائعة للبحر، وتمر بين بساتين جميلة وحدائق تاريخية لتعبر ميناء ينيكابي وتشق طريقها بين حدود المدينة ومضيق البوسفور، ثم تتجه شمالا حول القرن الذهبي. هناك عاليا فوق المدينة يقبع قصر توبكابي معقل العثمانيين. بتلك الإطلالة الاستراتيجية على مضيق البوسفور يعتبر القصر مفضلا لدى السياح الذين يزورونه لتأمل المناظر الطبيعية ومجموعة الكنوز العثمانية الهائلة التي تتضمن عباءة وسيفا يقال إنهما يخصان النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه. عرف لندن أنهم لن يصلوا إلى ذلك المكان وهو يتخيل مقصدهم، أي آيا صوفيا التي تقع خارج وسط المدينة على مسافة غير بعيدة. عندما تركوا جادة كينيدي ودخلوا شوارع المدينة المكتظة، حدق لندن إلى حشود الناس على الطرقات والأرصفة وشعر أن أحاديث ذلك اليوم تلاحقه. الانفجار السكاني، الطاعون، طموحات زوبرست الملتوية. ومع أنه فهم تماما إلى أين تتوجه بعثة المراقبة والدعم، إلا أنه لم يستوعب الأمر سوى الآن. نحن ذاهبون إلى نقطة الانطلاق. تخيل الكيس الذي يذوب ببطء والذي يحتوي على السائل البني المصفر، وتساءل عن كيفية تورطه بكل هذا. كانت القصيدة الغريبة التي اكتشفها هو وسيينا على باطن قناع دانتي هي التي قادته إلى هنا، إلى إسطنبول. أرسل لندن فريق الدعم والمراقبة إلى آيا صوفيا وعرف أن مهمة كبيرة تنتظرهم. اركع في الموزيون الذهبي للحكمة المقدسة، وضع أذنا صاغية على الأرض لتسمع خرير المياه، اهبط إلى أعماق القصر الغارق، فهناك في الظلام ينتظر الوحش القابع في العالم السفلي مغمورا بمياه حمراء كالدم، مياه البحيرة التي لا تعكس النجوم. شعر لندن مجددا بالانزعاج عندما أدرك أن الأنشودة الأخيرة من إنفيرنو دانتي تنتهي بمشهد مشابه تقريبا. فبعد هبوط طويل عبر العالم السفلي يصل دانتي وفيرجل إلى قاع الجحيم. هناك لا يجدان مخرجا، لكنهما يسمعان خرير المياه تحتهما فيتبعان الجدول الذي يجري بين الشقوق ليصلا أخيرا إلى بر الأمان. من الواضح أن هذا المشهد هو الذي ألهم زوبرست لتأليف قصيدته، مع أنه يبدو في هذه الحالة أن زوبرست قلب كل شيء رأسا على عقب. سيتبع لندن والآخرون صوت خرير المياه، لكن خلافا لدانتي لن يخرجوا من الجحيم بل سيدخلونه. مع مرور الفان في شوارع اسطنبول الضيقة وأحيائها المكتظة، بدأ لندن يفهم المنطق العجيب الذي دفع زوبرست إلى اختيار اسطنبول كمركز لوبائه. هنا يلتقي الشرق بالغرب، إنها تقاطع طرق العالم. عانت اسطنبول من الأوبئة مرات عديدة في تاريخها وخسرت أعدادا هائلة من سكانها. في الواقع خلال المرحلة الأخيرة من الموت الأسود سميت هذه المدينة معقل الطاعون في الإمبراطورية، وقيل إن المرض كان يقتل أكثر من 10,000 شخص كل يوم. وتصور عدة لوحات عثمانية شهيرة سكان المدينة وهم يحفرون الأرض لدفن أكوام من الجثث في الحقول المجاورة لتقسيم. تمنى لندن أن يكون كارل ماكس قد أخطأ حين قال التاريخ يعيد نفسه. في شوارع الممطرة مر أشخاص منشغلون بأعمالهم المسائية. رأى امرأة تركية جميلة تنادي أطفالها لتناول العشاء، ورجلين عجوزين يحتسيان القهوة في أحد مقاهي الرصيف، وزوجين أنيقين يمشيان يدا بيد تحت مظلة، ورجلا يترجل من الحافلة ويركض حاملا صندوق الكمنجة تحت سترته وقد تأخر عن إحدى الحفلات كما يبدو. وجد لندن نفسه يتأمل وجوه الناس ويحاول أن يتخيل تفاصيل حياة كل منهم. الجماهير مؤلفة من أفراد. أغمض عينيه وأبعد وجهه عن النافذة وطرد الأفكار السوداوية من رأسه، لكن الضرر كان قد وقع بالفعل. ففي ظلام عقله ترأت له صورة غير مرغوب فيها، مشهد من انتصار الموت لبروغل، وهو عبارة عن منظر شنيع للطاعون والبؤس والعذاب في مدينة ساحلية. انعطف الفان إلى اليمين إلى جادة تورون، وللحظة اعتقد لندن أنهم وصلوا إلى مقصدهم. ظهر إلى يساره في الضباب مسجد عظيم، لكنه لم يكن آيا صوفيا. سرعان ما أدرك أنه المسجد الأزرق عندما رأى البناء المؤلف من 6 طوابق ومآذنه المبنية على شكل أقلام رصاص بشرفاتها العديدة. كان لندن قد قرأ مرة أن الجمال الخرافي لمآذن المسجد الأزرق كان مصدر إلهام قصر سندريلا في عالم ديزني. يستمد المسجد الأزرق اسمه من بحر البلاط الأزرق الذي يزين جدرانه الداخلية. عرف لندن أنهم اقتربوا من تقدم الفان الذي انعطف إلى جدة كباساكال، وعبر الساحة الواسعة في حديقة السلطان أحمد التي تقع بين المسجد الأزرق وآيا صوفيا وتشتهر بإطلالتها على المعلمين. حدق لندن عبر الزجاج الأمامي المبلل بماء المطر وهو يبحث في الأفق عن آيا صوفيا، لكن المطر وأضواء السيارات جعلت الرؤية صعبة، والأسوأ من ذلك أن حركة السير في الجادة بدا أنها توقفت. لم يرى لندن أمامهم سوى صف من أضواء السيارات المتوقفة. أعلن السائق: ثمة حدث ما، حفلة موسيقية حسب ما أعتقد، ربما كانت متابعة الطريق سيرا على الأقدام أسرع. سألته سينسكي: كم نبعد؟ ما عليكم سوى عبور الحديقة، يتطلب اجتيازها 3 دقائق. أومأت سينسكي لبرودر ثم التفتت إلى فريق المراقبة والدعم: ابقوا في الفان واقتربوا من المبنى قدر الإمكان، سيتصل بكم العميل برودر قريبا. وهكذا ترجل كل من برودر ولندن وسينسكي من الفان وتابعوا طريقهم سيرا على الأقدام في الحديقة. وفرت أشجار حديقة السلطان أحمد بأغصانها الوارفة مظلة من الأمطار المتزايدة مع تقدم المجموعة عبرها. كانت الطرقات مليئة باللافتات التي توجه السياح إلى مختلف معالم الحديقة كالمسلة المصرية من الأقصر وعمود الثعبان من معبد أبولو في دلفي وعمود مليون الذي كان يشكل في الماضي نقطة الصفر التي تقاس منها كل المسافات في الإمبراطورية البيزنطية. أخيراً خرجوا من بين الأشجار ووصلوا إلى حوض دائري يقع في وسط الحديقة. وقف لندن ونظر شرقاً. آيا صوفيا بدت أقرب إلى جبل منها إلى مبنى. كان البناء الضخم يلمع بفعل المطر وبدا مدينة بحد ذاته. ارتفعت قبته المركزية التي كانت عريضة ومطعمة باللون الفضي فوق مجموعة من القبب الأخرى. حددت زواياه الأربع أربع منارات تحتوي كل منها على شرفة واحدة ومستدقة فضية وارتفعت فوق زوايا المبنى بعيدا عن القبة المركزية حيث بدت وكأنها لا تنتمي إلى بناء واحد. توقف سينسكي وبرودر مندهشهما إلى الأعلى في حين حاول استيعاب ضخامة المبنى. قال برودر غير مصدق: يا إلهي، هل سنفتش هذا؟